بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري، وزاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا متن عظيم جامع مشتمل على 22 جملة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرره كل ليلة يستفتح به صلاته من الليل. وما من ريب أن هذه العناية المستمرة بهذه الكلمات العظيمات استفتاحا لصلاة الليل بها تدل على عظم شأنها وجلالة قدرها، لا سيما إذا كانت في جوف الليل وهدأة الخلق وسكون الكون، وهو وقت قرب ورحمة تفتح فيه أبواب السماء بالرحمات، وينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا بالعطايا والهبات، فيقف هذا العبد الصالح الناصح بين يدي ربه تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف الفاضل ليصلي تلك الصلاة العظيمة، وهي خير الصلوات وأحبها إلى الله سبحانه بعد الصلاة المكتوبة. فيستفتح صلاته من الليل بهذه الكلمات العظيمات التي كلها إيمان واعتقاد وتوحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، مما يكون له الأثر البالغ في تقوية الإيمان وترسيخ الاعتقاد وتثبيت التوحيد. وهذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، تدلنا دلالة واضحة على أهمية استذكار المسلم لأصول الإيمان وعقائد الدين واستحضاره لها عملا على تجديد الإيمان وتقويته وتمتينه، بحيث لا يزداد المرء مع مضي الأيام إلا قوة وثباتا. والأذكار الشرعية الماثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تأتي لتجدد هذا الإيمان وتقوي هذه العقيدة وترسخ هذه الأصول العظيمة المباركة في قلب المسلم. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح المبارك تحقق هذه المعاني تحقيقا عظيما، وتقوي هذه العقيدة وتمتنها في القلب تمتينا عجيبا. فجدير بالمسلم أن يحفظها عن ظهر قلب، وأن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل يستفتحها بهذه الكلمات العظيمات المباركات الماثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه عليه العلماء في هذا المقام أهمية استحضار معاني الأذكار الشرعية ودلالاتها حتى تكون قوية الأثر محققة النفع والفائدة. أما إذا كان يقولها ألفاظا لا يعي معناها ولا يدري مدلولها، فإنها كما قال العلماء رحمهم الله تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات في مناجاة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى بقوله: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا بدء بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد هو الثناء على الله بما هو أهله مع الحب له جل في علاه، فالحمد ثناء وحب، والله سبحانه وتعالى يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. فمن أمثلة حمده سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته هذا الحديث، حيث حمده عليه الصلاة والسلام على قيوميته، وعلى أنه سبحانه نور السماوات والأرض، وأن له ملك السماوات والأرض. ومن أمثلة حمد الله تبارك وتعالى على النعم والهبات قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فهو عز وجل أهل الحمد والثناء. وفي هذا الاستفتاح تكرر الحمد بتكرر ما يحمد عليه الرب من الأسماء والصفات، مما يدل على أن علم العبد بها علما صحيحا من أعظم موجبات قيامه بحمد الله على أحسن وجه. وفي تكرير الحمد أيضا اهتمام بشأنه، وليناط به كل مرة معنى آخر، مما يدل على تنوع موجبات الحمد وتعددها. وقوله: أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أي القائم بشؤون السماوات والأرض تصريفا وتدبيرا وتسخيرا وعطاء ومنعا، فالأمر بيد الرب تبارك وتعالى القيوم. قيم السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض ومن فيهن كل هذه الكائنات قائمة بأمر الله سبحانه. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن أسمائه تبارك وتعالى القيوم، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن الكريم، منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أوائل سورة آل عمران، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي هذا الاسم القيوم إثبات القيومية صفة لله، ويكونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. وقوله: ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فيه إثبات النور اسما لله عز وجل وصفة له سبحانه. ومما يدل عليه في تضمنه إثبات أن الله سبحانه وتعالى منير السماوات والأرض بقدرته، الإنارة الحسية والإنارة المعنوية. فالله عز وجل نور، الله نور السماوات والأرض، وشرعه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ورسوله نور، لأنه يحمل النور والضياء، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقوله: ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، فيه إثبات أن السماوات والأرض ومن فيهن كلها ملك لله سبحانه، وليس له عز وجل شريك في الملك ولا في مقدار ذرة. ولهذا قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالملك كله ملك الله، وما يكون بأيدي الناس من ملك إنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى لهم، يعطي ويمنع. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوله ولك الحمد أنت الحق. الحق اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. فهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وله وحده دعوة الحق. فلا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا للحق المبين سبحانه. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله ووعدك الحق، فلا يخلف الله الميعاد، بل يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه بكل ما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات وكرامات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن دعائي أولي الألباب: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قوله وقولك الحق، قول الله سبحانه وتعالى حق لا باطل فيه، كما قال الله سبحانه: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا عن القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا قوله كله حق لا باطل فيه، تنزه وتقدس قوله عن الباطل. قوله ولقاؤك حق، قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ومن علم أن لقاء الله حق فليعد لهذا اللقاء عدته. والله جل وعلا يقول في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه أفضل عدة، بل هي العدة. وهذا يدلنا دلالة بينة أن إيمان العبد بلقاء الله واستحضاره التام لذلك يثمر عملا واستعدادا وتزودا ليوم المعاد. ولهذا يقول من يؤتى كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابيا. قاله في ذلك اليوم حين نجا من الخزي وظفر بالفوز العظيم. قوله والجنة حق والنار حق، هذا فيه الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. إيمان بالجنة أنها حق أعدها الله لأوليائه وأصفيائه، وإيمان بأن النار حق أعدها الله لأعدائه. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار بالذكر رغم دخولهما في قوله ووعدك الحق اهتماما بهما واعتناء بأمرهما. ويتناول الإيمان بهما وأنهما حق أمور عديدة يجمعها ما يلي: أولا، كونهما لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فكلما ذكر سبحانه الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما ذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، تبيينا لما أعد في الجنة من النعيم لأوليائه وفي النار من العذاب الأليم لأعدائه. ثانيا، اعتقاد وجودهم الآن. قال الله تعالى في الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في النار: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثالثا، الإيمان بكل أوصاف الجنة والنار التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الجنة والنار داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق، أي بجميع الأوصاف المذكورة لهما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. قال الله عز وجل في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذه العقيدة في الجنة والنار تثمر في العبد استعدادا بالأعمال التي تقرب إلى الجنة، وبعدا عن الأعمال التي تقرب من النار. وللحديث صلة في استكمال فوائد هذا الحديث، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.